الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده وصبر على ما أصابه في سبيل ذلك، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله وترسم خطاه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم واشكروه عليها، فبالشكر تدوم النعم. عباد الله، إن أجل نعمة أنعم الله بها على الناس عامة وعلى المؤمنين خاصة نعمة الإسلام، فقد كان الناس قبله في ضلال وجاهلية وخرافة ووثنية، وسيطر عليهم الفساد في عقائدهم وأفكارهم وأخلاقهم ومعاملاتهم، إلى أن أذن الله بانبثاق فجر الإسلام برسالة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فأشرقت به الأرض بعد ظلماتها، واجتمعت عليه الأمة بعد شتاتها، وجاء هذا الدين العظيم يحمل للبشرية كل خير ويبعد عنها كل شر، وحمل لواء الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام رضوان الله عليهم، الذين جمعتهم عقيدة التوحيد الصحيحة ولم تفرق بينهم الأهواء والشبهات، ونشروا الإسلام في أدنى الأرض وأقصاها حتى أظهره الله على الدين كله، فأخمد به نار الفتن ودحر به كيد الأعداء وحطم به أصنام الوثنية وملأ الأرض رحمة وعدلا والقلوب خشية وإيمانا. ولكن ما الذي حدث بعد ذلك؟ وماذا كان موقف الشيطان وحزبه أعداء الإسلام على اختلاف مللهم وتباين مذاهبهم؟ لقد وقفوا من هذا الدين وهذه العقيدة، ولا زالوا يقفون موقف العدو اللدود، واستخدموا كل ما يملكون ويستطيعون من الوسائل للقضاء على هذه العقيدة، أو صد الناس عنها أو تشويهها بالنقص منها أو الإحداث فيها والدس عليها وإلقاء الشبه ضدها. ومع هذا كله فقد انكشف زيفهم وارتدت سهامهم على نحورهم وشاهت وجوههم وماتوا بغيظهم، وبقي هذا الدين وسيبقى بإذن الله، وبقيت العقيدة الصحيحة وستبقى بحول الله هضبة طرية، كما ارتضاها الله وجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإسلام، وأكبر نعمة أنعمها الله على هذه البلاد المباركة وأهلها ينبغي أن يحدثوا بها ويشكروها حق شكرها ولا يعرضوها للزوال ما من الله عليهم بتطبيق هذا الدين الحنيف واتباع العقيدة الصحيحة ولزوم منهج السلف الصالح رحمهم الله حتى أصبحت هذه البلاد ولله الحمد والمنة مضرب المثل في صفاء العقيدة وتوفر الأمن والاستقرار وامتدت آثار هذه النعمة إلى بقاع كثيرة من العالم كل ذلك بفضل الله ثم بفضل أئمة الحكم الأماجد وأئمة الدعوة الأفاضل جزاهم الله عن هذه البلاد وأهلها خير الجزاء وأجزله لقد عاشت هذه البلاد المباركة أحقابا من الزمن آمنة مطمئنة يحكم فيها بكتاب الله وسنة رسوله تقام فيها الحدود الشرعية يؤمر فيها بالمعروف وينهى عن المنكر سليمة في دينها صافية في عقيدتها عريقة في أصالتها نزيهة في معاملاتها ولا تزال بحمد الله على ذلك ونسأل الله لها الثبات على الحق والمزيد من الفضل ولكن هذه النعم أثارت كوامن الحاسدين وشماتة الشامتين وأقضت مضاجعهم فلم يكفوا عن حقدهم وزيغهم وضلالهم فحملوا على عقيدة هذه البلاد وأحكامها وتشريعاتها وحاولوا تشويهها والدس فيها وإلقاء الشبه عليها ولكن لا يضر البحر أنسى زاخرا أرمى فيه غلام بحجر فلا مجال في هذه البلاد لمغير ومبدل ومحدث فهي ولله الحمد أمة واحدة دستورها كتاب الله وسنة نبيه وعقيدتها عقيدة سلف هذه الأمة لا ترضى بها بديلا وقدوتها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وأتباعهم من القرون المفضلة فعلى هذا الطريق المستقيم والحق القويم سارت وستظل سائرة إن شاء الله مهما حاول الأوباش الوقوف في طريقها والتعرض لأهلها ويبقى هذا الدين وأهله طودا شامخا وحصنا منيعا لا تصل إليه سهام الأعداء بل تعود هذه السهام إلى صدور أصحابها خاسئة ذليلة وتلك سنة الله عز وجل ولن تجد لسنة الله تبديلا فاتقوا الله يا أمة الإسلام حافظوا على دينكم وتمسكوا بعقيدتكم والزموا نهج أسلافكم فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ورزقني وإياكم السير على هدي سيد المرسلين، وجنبني وإياكم طرق الضالين، وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، ومذل من خالف أمره وعصاه. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفوته من رسله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. عباد الله، أشكر الله تبارك وتعالى أن جعلكم مسلمين، وحققوا إسلامكم بمحبته والاغتباط به والدعوة إليه والدفاع عنه، فإن دينكم وعقيدتكم يلقيان في هذا الزمن حربا لا هوادة فيها من أعداء الإسلام على اختلاف مبادئهم ومواقعهم. فيجب على كل مسلم أن يثأر لدينه ويغار على عقيدته ويدافع عنها مهما كلفه ذلك من جهد، ومهما أصابه في سبيل ذلك من أذى حسي ومعنوي. وكل مسلم بحسب قدرته وطاقته، ولا يتساهل في ذلك إلا من هانت عنده العقيدة وغره الشيطان فأقعده عن هذا الواجب العظيم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ألا وصلوا على الهادي البشير والسراج المنير كما أمركم الله بالصلاة والسلام عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على قدوتنا وإمامنا محمد بن عبد الله. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في من يخافك ويتقيك ويتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم من على المسلمين جميعا بصلاح قادتهم وعلمائهم وشبابهم ونسائهم يا رب العالمين. اللهم وفق إمام المسلمين بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وأعل به دينك يا رب العالمين. اللهم ارزقه البطانة الصالحة، اللهم ارزقه البطانة الصالحة. اللهم حبب إليهم الإيمان، وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين يا رب العالمين. اللهم وفق المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها إلى ما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك والمستضعفين في أرضك تحت كل سماء وفوق كل أرض يا رب العالمين. اللهم احفظ على المسلمين عقيدتهم، اللهم احفظ على المسلمين عقيدتهم، واحفظ عليهم دينهم وأمنهم وإيمانهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله،